يا سلام. ونحن في ذكرى ومع إبداعات الفنان الكبير الفنان الشعبي المتميز جدا خلف الله حمد، قبل ما نتكلم عنه لا بد أن نوجه التحية إلى أهلنا في الدبيبة وفي العيلة فون وأهلنا البادراب وجميع أولاد الشيخ إدريس الأرباب، ونذكر الفنانين الكبار الذين أتوا إلينا من هناك، مبارك حسن بركات وسيد خليفة وأحمد المصطفى وأحمد ومحمد أحمد محمد الشيخ الجغريو وعمنا والدردي، هؤلاء الذين أسروا الحياة الفنية السودانية، ولا زال منهم من يعطي ويبدع ويطرب. يا سلام، هذه أشجان وذكريات. لما أتكلم عن خلف الله حمد، أنا عشت معه سنوات طويلة ومشيت معه رحلات عديدة، وهو قبل ما يكون مطرب رجل فارس جد يعني وكريم جدا، وهو بلا جدال المطرب الأول في الأغنية الحماسية من الستينات، نشر هذا الغناء الحماسي وخلى الناس يقبلوا عليه ويستمتعوا به، ومع ذلك له إنتاج خاص، غنى رايق وناعم منافس به مطربي الموسيقى. خلف الله حمد أنا شفت أول مرة في استوديو الإذاعة نمرة 2 برنامج أنسى همومك 1960 مع الفقدناه جميعا الإذاعي الكبير خلف الله أحمد. كان معي بلبل، عثمان حميدة، الفاضي السعيد، محمود سراج، عبدليبة، حامد التاج، مجموعة بيقدم فكاهات وبيجي مطرب يغني فاصل. أول مرة جانا خلف الله ده أتذكر قال لا لا أفضل رجل تلبى نصمم معك ني بجرجير في صغير وحدة لا لا أفضل. الأستوديو ولع بعد ما انتهى من الغنى، بلبل الله يرحمه قال لي خلف الله أحمد يا أخي قريبك ده تاني لما تجيبه جيب معه عربية الحريقة بالله يا أخي، ده جنن النازيين يا أخي، ده شنو ده يا أخي. المهم خلف الله ظل يؤدي هذا الغناء الحماسي جدا، ثم يختم بغناء ناعم، وبعدين في الآخر بيجي يبدأ بناعم يختم حماسي. قبل ما أواصل الكلام أحيي محمد أحمد صديق ابن أخت الأستاذ خلف الله وحفيده منذر الحبر خلف الله حمد. الأولاد مين ومين؟ أولاده ثلاثة، الحبر نعم ودفع الله وضحوي. الحبر أبوك أنت؟ نعم نعم. دفع الله ودفع الله ضحوي وضحوي. نحييهم جميعا. وجدكم الكبير حمد حمد حمد محمد حمد ده انت قلت لي حافظ من القرآن. اهل القرآن نعم واهل اللغة العربية مش كده؟ نعم. على فكرة زمان خلف الله ده كان بيقول لنا كلام باللغة العربية، نحن مستغربين جايبه من وين، عرفته الليلة يعني. كنا نقعد احيانا يقول كلام كده، مرة بيقولوا له يا اخي ممكن باكر نمشي سنار، يقول والله لا مشاحة مشاحة، يقوم ودسافة يقول لي مشاحة يعني، اقول له يعني ما في مانع عظيم معناه كده يا عثمان حميدة، مشاحة دي انت كنت في الازهر مشاحة، يقول عظيم ما في لوم. بعد شوية يقوم يقول لك لا مندوحة، يا خلف الله مندوحة تشيله يا اخي، قالوا مندوحة دي معناتها لابد. مرة قال لي محمد احمد عوض لا غدادة لا غدادة، يا محمد احمد قال لي اسمع عزودة، قال لي لا غدادة يعني، قلت له يا اخي لا غضاضة، قال لي مشاحة كانت احسن. من الاغنيات اللي طالما انه مشينا يتذكرنا رحلاتنا في السوكي، الأغنية اللي لفتت الأنظار ورقصت الجميع سيدي سيد الله راكا، سيدي حسن الرسول والد سيدي الشيخ والبدر. قولوا لنا يا شباب مين يقول لنا؟ شريف؟ الليلة في الكنداتة؟ ما شاء الله. يلا تفضل. هايلين هايلين ما شاء الله عليكم. يا سلام، يعني رجعتونا سنوات طويلة. الله أكبر. نعيمونا الجو شوية يا بناتي. غنونا ست الشريط. خلونا نطلع من نعم. يلا نعيمونا نعيمونا نعيمونا. ما خلف الله كان يعني يولع وينعم، يولع وينعم، نعمه الصادق الياس ذات الشريط أو ست الشريط. طه معك منه؟ رماز وأفرح. يا سلام، يعني أنت جمعت الحال. حسناوات معك الليلة، تفضلوا. للقلوب لك طريق، للقلوب لك طريق، وأغاني برعاية ام تي ان معك هايل وهايلين. اصدقاء اغاني واغاني في مدن سودانية مختلفة طلبوا مننا اكثر من مرة نقدم خلف الله حمد. اشكرهم، اذكر منهم في سنار عماد احمد قسم السيد ومدسر عبد الكريم، وفي تنبول والقضارف الجيلي دفع الله، وفي العزازي أذكر حمد النيل ود الطيب ود علي كنتوش. هؤلاء جميعا وغيرهم من الذين اتصلوا بنا من جمعيات أصدقاء أغاني وأغاني وطلبوا خلف الله، نقول لهم نحن مستمتعين معاكم بخلف الله وشكرا على رسائلكم. ونهدي الأغنية الآتية لكم ولجميع المشاهدين، لكن عندنا كلمتين مع ولدنا منذر. خلف الله حمد غنى لي ود الرادي كم غنوة امتحان. انا ما تقول اي كثير كثير، ما قال اداك تقول انت كثير كثير كثير ما شوية. ها والله يا طب اشهرهم اشهرهم اشهرهم. انا في التمني. اي والله انت حافظ يا اخي. الله يا دكتور انت. انا في التمني وبعدين نجم السعد مش كده؟ نجم السعد نعم. ماله الحبيب جافاني الصد؟ سلام يا روح البدن. لا دي من القديم يعني، ده من التراث. لكن انا في التمني ونجم السعد اكثر واحدة مشهورات يعني. نجم السعد نعم. والدرادي قال فيها بيت جميل جدا. ها؟ نعم. بقول شنو؟ قلت ليه ولا ما هذا جد؟ حلف الكذوب قال لي جد. خلي بالك في حلف الكذوب انت. شفت الروعة دي؟ يا نادي الخدر. شوف لما كان وردي الله يديه الصحة والله يرحم عثمان حسين وسيد خليفة جادين في الغنى، خلف الله حمد نافسهم بأغنية أنا في التمني. نافسهم جد، نافسنا. I'm كبير خيط بسمه يشبع يشبع فرق الليل وهجع هجع قيس الفم بودع بودع حيق الودع وزع الله. يا سلام الشعراء غاروا من عمنا والدرادي لما عملوا القصيدة دي وقالوا يقولوا يا أخي بعد السن دي يا شيخ محمد يا أخي تكتب وعبيد عبد الرحمن عمل له قصيدة طويلة ختمة قال له وانت لسه في التمني والمنى في الجوامع يعني ما لك وما للغنى لكن قبل فترة يعني السنة دي ذاتها قابلني الصديق عباس الطيب في القاهرة بعدين قال لي السرقة دول بتجري أفوق طبعا دي حكاية قديمة جدا كان هو والله يرحمه صديق مضوي شيالين مع خلف الله حمد وعندنا حفلة في سنجة أنا قمت قال يعني داير أطلع أغني معهم فبدوا يغنوا عادي نايم كويس جدا لغاية ما وصل أنا لا مجرور الكلام صغير أحب طبعا ديل شدوا حيلهم وقالوا انا حاولت اطلع قلبني بالراحه انسحبت ورحت نازل بعد ما نزلنا بعد ما نزلوا من المسرح جانا عباس الطيب قال له افو ابو العباس قوم جاري قلت له مش قوم جاري اخذ جلابيتي في خشمي كمان اغني معاكم في السماء مالي مالكم يا اخي كان رجال انزلوا ليتي البنات بتقوموا جارين ولا بتقولوها؟ لا قولها في النواعم يعني Thank you. معك في كل مكان. هاتوا فارس الحديد يلا بدون كلام. فارس الحديد بدون كلام. Thank you. عبد الحليل الحبيب أحرز الجرير قدرك ما وشح بسيمي وما بيخاف عبد الحليل الحبيب أحرز الجرير قدرك ما وشح بسيمي وما بيخاف عبد الحليل الحبيب أحرز الجرير قدرك ما وشح بسيمي وما بيخاف لحظات جميلة وحماسية مع ذكر الفنان الصديق خلف الله حمد الذي لن ننساه ولن ينساه الجمهور. شكرا محمد أحمد صديق ابن أخته. شكرا الحفيد المحترم الدكتور منذر الحبر خلف الله حمد. شكرا لكم، إلى اللقاء.